الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض وجوهنا يوم لقاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة، وهو خير الرازقين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله عز وجل سيحاسبنا على كل شيء، على الصغير والكبير والفتيل والقطمير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن أصحاب القلوب السليمة والعقول الواعية عرفوا أن الله لهم بالمرصاد، فعرفوا أنه لن ينجيهم إلا لزوم المحاسبة ومطالبة النفس ومحاسبتها على الأنفاس والحركات. يقول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى على الله منكم خافية. وهذا هو فاروق الأمة الذي كان يحذر الناس من يوم يلقى فيه الإنسان ربه ويقف بين يديه. قال الفضيل بن عياض: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيام وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. وأكيس الناس، أي أعقل الناس، من دان نفسه وحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت، واشتغل بعيوبه وإصلاحها، واشتغل بعيوب نفسه، اشتغل بتقصير نفسه، اشتغل بتهذيب نفسه وإصلاح عيوبها. فينبغي للعاقل أن يكون له في كل يوم ساعة يحاسب فيها نفسه كما يحاسب الشريك شريكه في شؤون الدنيا. فكيف لا يحاسب الإنسان نفسه في سعادة الأبد وشقاوة الأبد؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأبرار السعداء. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. وهذه المحاسبة يستفيد الإنسان منها فوائد جمة، فإنها تعرف الإنسان بنعمة الله عليه فيشكرها، ويستخدمها في طاعة الله، ويحذر من التعرض لأسباب زوالها. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا جلس الإنسان مع نفسه يحاسب نفسه على النعم تبين له نعم ما كان يخطر له ببال أنها من النعم أصلا. يعني تخيل معايا لو أنت وقفت قدام المراية ونظرت لدمعة عينك التي تنزل منك، تصور أن الله عز وجل حبسها فيك، تصور كيف يكون حالك، كيف ستكون عينك التي جفت ولم يعد فيها دمع، سيظهر فيها الألم، سينزل منها الدم، سيظهر فيها القيح، سيتضرر بصرك، ستصرخ من شدة الألم كلما رمشت عينك، إنها دمعة العين التي يذرفها الإنسان على الدنيا وحطام الدنيا ومتاع الدنيا، وهي عند الله سبحانه وتعالى غالية لأنها نعمة من نعمه وفضل من فضائله. تصور معي لو أن الله عز وجل حبس لعاب فمك. يا أخي إذا وقفت وتأملت نعم الله عز وجل عليك تواضعت حتما للذي خلقك. تخيل معي وتصور لو أن الله عز وجل حبس لعاب فمك، تكسرت أسنانك، جف حلقك، وجف لسانك، وعجزت عن الكلام، وعجزت عن البلع، وعجزت حتى عن الاستفادة بالطعام الذي إن نزل إلى جوفك بعد ذلك. لعاب تبصقه على الأرض وأنت لا تشعر بقيمته. تخيل أنني وقفت يوما مع أحد الصالحين فقال لي: أتدري أن الله عز وجل له نعمة عظيمة قلما يلتفت إليها الناس، يكرهها الناس، يتأذى منها الناس؟ قلت: وما هي هذه النعمة؟ قال: نعمة الألم، أن تتألم، أن يتألم بطنك فتستدل بالألم على مكان العطب والمرض فتسارع في علاجه، تشعر بالألم في عظامك فتستدل بالألم على مكان العطب فتجري وتبحث لهذا الألم عن علاج، يصيبك الألم في قلبك فتجري إلى الأطباء تبحث عن علاج لهذا المرض الذي لولا الألم ما وقفت عليه وما عرفت أن هناك عطل أو عطب في جسمك. الناس يتألمون، يتألمون والله حينما يقابلون بالغدر والخيانة من أحبابهم، فيعرف الإنسان بهذا الألم من الحبيب ومن العدو. يتألم الإنسان إذا وجه إليه اللوم ووجه إليه العتاب، ولكن هذا الألم الذي انتابه من عتاب ولوم دله على عيب فيه فسارع واجتهد في إصلاحه. إن الألم من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. لو وقفت تتأمل هذه النعم لعرفت أنك مقصر في واجب الشكر لله عز وجل، وأنك ما حاسبت نفسك حق الحساب على شكر هذه النعم وأداء هذا الشكر لله عز وجل. يقول ربي: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن بداية المحاسبة أن يقيس العبد ويوازن بين نعم الله عليه من عافية وأمن وستر وغنى وبين ذنوبه، فحينئذ يظهر التفاوت فيعلم العبد أن ليس له إلا عفو الله ورحمة الله أو الهلاك والعطب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حاسبت نفسي، حاسبت نفسي لم أجد لي صالحة إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. إنه أمر يهول المؤمن أن يحاسب نفسه فلا يجد له حسنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. بهذه المقايسة وبهذه المحاسبة يعلم العبد أن الرب رب بكرمه وعفوه وجبروته وعظمته، وأن العبد عبد بذله وضعفه وفقره وعجزه، وأن كل نعمة من الله فضل، وأن كل نقمة منه عدل. وبهذه المحاسبة يسيء العبد الظن بنفسه، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال صلاحها وتقواها، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمال. إي وربي، إن الناس حينما قصروا في محاسبتهم لأنفسهم ظنوا أن عيوبهم محاسن، وظنوا أن العيوب كمال، وصار الأمر عادي عند كثير من الناس. ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. فهذا صلة ابن أشيم يقول أحد أصحابه كنت أسمعه يقول بعد صلاة الفجر في دعائه: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي لا يستحق أن يطلب الجنة. ولا شك أن هذا الدعاء بهذه الصيغة إنما هو من باب التواضع وازدراء النفس بين يدي الله عز وجل، إذ ينبغي أن يحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى كل شيء، يسأله الجنة، يسأله أن يجيره من النار وأن يغيثه من النار. وكلما عرف الإنسان ربه حق المعرفة عرف أن ما معه من البضاعة والطاعة مهما عظمت وكبرت وزادت لا تساوي شيء، ولو جاء بعمل الثقلين، لأنه أمام رب سريع الحساب. فها هو أبو بكر يدخل مزرعة أحد الأنصار ويرى طائرا يطير من شجرة إلى أخرى، فيتأمل ويقول: هنيئا لك أيها الطائر، ترد الشجر وتأكل وتشرب وتموت، ولا حساب ولا عقاب. يا ليتني كنت شعرة في صدر عبد مؤمن. وها هو عمر بن الخطاب يخاطب نفسه كما يقول أنس: أني سمعته وبيني وبينه جدار، وهو يحاسب نفسه ويقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن، والله يا عمر لتتقين الله، والله يا عمر لتتقين الله، أو ليحاسبنك الله، يا عمر لتتقين الله أو ليحاسبنك الله، يبكي رضي الله تعالى عنه ويكررها. قال الحسن البصري في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: هي نفس المؤمن، لا تلقى المؤمن إلا تعاتبه. ماذا أردت بكلمتك هذه؟ ماذا أردت بأكلتك هذه؟ والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. فأكثروا من الاستغفار، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى غفار، كما أمرنا جل جلاله في كتابه إذ يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن العبد إذا حاسب نفسه لهج بالاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن المحاسبة تثمر الاستغفار، تثمر الإنابة، تثمر التواضع لعظمة الله سبحانه وتعالى. فإن حاسبت نفسك ولم تقف على عيوبها ولم تستغفر من ذنوبها، فاعلم أنها محاسبة كاذبة لا تسمن ولا تغني من جوع. إنك إن عرفت أن الله سبحانه وتعالى قد دعاك للوقوف بين يديه، لا شك أنك ستخاف وستحاسب نفسك وستستغفر وتتوب وترجع إلى الله، لأن الأعمار قصيرة. هتروح فين بكلامك؟ هتروح فين بذنوبك؟ كل الكلام يكتب عليك ويسجل في كتاب عند ربي، وكل صغير وكبير مستطر. يقول الله عز وجل في كتابه: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واحذر من يوم القيامة، فإن الكتاب يوضع وإن الميزان ينصب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى في كتابه وكل شيء أحصيناه كتابا. نسأل الله عز وجل المغفرة لنا ولكم ولجميع المسلمين، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.